إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. فقد انتهينا في الدرس الماضي إلى آخر مسائل صفة الوضوء، وكان من المسائل التي مضت وجوب غسل الرجلين بدلالة القرآن والسنة المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وسبقت الإشارة إلى أن هذا الحكم هو وجوب غسل الرجلين مخصوص فيما إذا كان الرجل مكشوفة، ومفهوم هذا أن الرجل إذا كان مغطى فله حكم آخر. وصلنا الآن إلى بيان حكم الرجلين إذا كانتا مغطاتين. تفضل أبو بكر. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى: فصل في المسح على الخفين والجبيرة. فإن كان عليه خفان ونحوهما مسح عليهما إن شاء يوما وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليهن للمسافر، بشرط أن يلبسهما على طهارة ولا يمسحهما إلا في الحدث الأصغر. عن أنس مرفوعا: إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه فليمسح عليهما وليصلي فيهما ولا يخلعهما إن شاء إلا من جنابه. رواه الحاكم وصححه. نعم، إذن باب المسح على الخفين والجبيرة. المسح على الخفين مناسبة الكلام عليهما ما سبقت الإشارة إليه، وأما الجبيرة فإن حكمها في الأصل ليس في هذا الموضع. الفقهاء عادة يتكلمون على هذه المسألة في أحكام الغسل ولواحقه، لكن الشيخ رحمه الله قرن المسح على الخفين مع المسح على الجبيرة لغرض سيأتي التنبيه عليه في آخر الباب، وهو اشتراكهما في أحكام وافتراقهما في أحكام. فهو أراد أن يشرح أحكام الجبيرة بواسطة معرفة الفرق بينها وبين المسح على الخفين، وهو طريق حسن يسلكه الفقهاء في تقريب بعض المسائل بتوضيح الفرق بين المسائل المتشابهة. والشيخ سيذكر هذا ويشير إليه أو ينص عليه في آخر الباب ونتكلم عليه هنالك إن شاء الله. فالخفان هما في الأصل جمع خف، وهو في الأصل نعل من جلد يلبس فوق الكعبين. هذا هو المتبادر عند إطلاق كلمة الخف، أن يكون نعلا من جلد ويكون عادة فوق الكعبين وجودا إلى الآن يعرفه الناس. وأما الجبيرة فهي في الأصل أيضا عيدان يجبر بها العظم، لما يكسر الإنسان توضع على يده أو على رجله أو على موضع الكسر عيدان، ويلف بعد ذلك بلفافة على طريقة معروفة عندهم من أجل جبر تلك العظام التي كسرت. وقد اعتاض الناس الآن عنها بالجبس أو ما يقوم مقامه من الأشياء التي تستعمل الآن لجبر الكسور. إذن الخفان تلبس عادة للمشي عليها وللترفه وللأمور التي يلبس من أجلها الإنسان الخفان، وأما الجبيرة فإنها تلبس علاجا، ويلحق بها وفي حكمها ما يوضع على الجرح لمعالجتها من دواء أو لفافة أو غير ذلك من الأغراض. فإذا الباب معقود لبيان أحكام المسح على هذين الأمرين، على ما يكون في الرجل من خفاف وعلى ما يكون على الجروح والعظام المكسورة من جبائر ولفائف وأدوية وغير ذلك. يقول الشيخ رحمه الله: إن كان عليه خفان، بدأ بالقسم الأول وهو المسح على الخفين، وقال إنه يمسح عليهما إن كان عليه خفان. وهذا التقييد مفهومه أنه إذا لم يكن عليه خفان فإنه يجب عليه الغسل كما مضى معنا. وفيه مسألة ربما يكون قصدها الشيخ رحمه الله بهذا التقييد، وهو إذا لم يكن على رجليه خفان هل يشرع له أن يلبس الخفين من أجل أن يمسح عليهما؟ الشيخ رحمه الله ظاهر قوله إن كان عليه خفان يفهم من هذا أنه لا يقصد إلى لبس خفين فيمسح عليهما، المسح مخصوص بمن كان على رجله خفان، يعني لم يقصد إلى لبس الخف من أجل أن يمسح عليه. وهذا إن كان مقصودا فهو حسن. والسنة في هذا الباب أن الإنسان لا يقصد إلى لبس الخف من أجل أن يمسح عليه، كما أنه إذا كان في رجله خف لا يقصد إلى نزعه من أجل أن يغسل. وهذه المسألة مسألتها للأفضل أن يمسح على الخفين أو الأفضل أن ينزع ويلبس. الصواب في ذلك وهو طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وسنته التي عرفت من هديه وعمله أنه لا يتقصد لبس الخفين من أجل أن يمسح عليهما، وفي المقابل لا يتقصد نزع الخفين من أجل أن يغسل رجليه، بل يبقى على هيئته المعتادة. إن كان عليه خفان وأدركته الصلاة توضأ ومسح على خفيه، وإن كان ليس على رجليه خفين وأدركته الصلاة توضأ وغسل رجليه. هكذا كان هدي النبي عليه الصلاة والسلام، تماما كما كان يفعل في الصلاة في النعلين. العلماء اختلفوا هل الصلاة في النعلين أفضل أو الصلاة حافيا أفضل، ومحلها كما هو معلوم في المساجد التي لم تكن مفروشة، كان يكون الإنسان مثلا في البر في التخييم مثلا أو في نزهة وأدركته الصلاة وهو متوضئ لابس الخفين، هل الأفضل أو لابس النعلين أو الحذائين، هل الأفضل ينزع ولا لا ينزع؟ نقول فيها كما قلنا في هذه المسألة، هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي على حاله، إذا كان نعل صلى به صلى الله عليه وسلم، وأرشد إلى أن الصلاة في النعال مخالفة لليهود لأنهم لا يصلون في نعاله، وإذا لم يكن عليه نعل أو خف لا يقصد إلى لبسه من أجل أن يخالف، بل يصلي على ما هو عليه، على الحال التي هو عليها، فكما يصلي على الحال التي هو عليها وهذا هو الهدي الأكمل، أيضا يفعل في الوضوء فيكون على حاله التي هو عليه، يمسح على خفيه إن كان على رجليه ويغسل رجليه إن لم يكن عليهما خفان. هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم الأكمل. لكن الشيخ قال رحمه الله إن كان عليه خفان ونحوهما، يريد بذلك أن الحكم ليس مخصوصا بالخف اللي وصفناه في أول الكلام اللي هو نعل من جلد تكون فوق الكعبين في المعتاد، بل المقصود بالمسح عليه كل ما يلبسه الإنسان في رجله. بعض العلماء يزيد قيدا سنشير إليه مما يستر محل الفرض، كل ما يلبسه الإنسان في رجله مما يستر محل الفرض، يعني مما يكون أعلى من الكعبين. ما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمسح على الخفين وعلم هذا أصحابه، ففهم الصحابة رضي الله عنهم من هذا أن المقصود المسح على كل ساتر للرجلين، ولذلك جاء عن 6 أو 7 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم مسحوا على الجوارب، وبعضهم صرح أن الجوارب في حكم الغسل في حكم الخف. رأى أحد التابعين وهو الأزرق بن قيس أنس بن مالك رضي الله عنه توضأ ومسح على جوربين من صوف كان يلبسهما، فقال له أتمسح عليهما؟ فقال أنس رضي الله عنه هما خفان إلا أنهما من صوف، هما خفان إلا أنهما من صوف. فأفهم هذا أن معنى الخفين عند الصحابة رضي الله عنهم هو كل ما يلبس على الرجل سواء كان من جلد أو ما كان في معناه مما كان من صوف أو كتان أو غير ذلك من الأشياء التي يضعها الناس في أرجلهم، بل حتى لو لم يكن عنده جورب مخيط على حسب الرجلين فلف خرقا على رجليه كما كان يفعل الناس في الزمن الأول في حال ما إذا لم يكن عندهم الجوارب أو النعال، كان بعضهم ربما يلف خرقة على رجليه. فإذا كان لف خرقة على رجليه وتحققت فيها الشروط المسح التي سنذكرها فإنه يجوز له أن يمسح عليه. بعض العلماء لا يرون هذا ويخالفون فيه، بل جمهور العلماء لا يرون هذا ويخالفون فيه. لماذا؟ لأن الأصل اللي دل عليه القرآن ودلت عليه السنة هو الغسل، هو غسل الرجلين بالماء، والمسح رخصة إذا توفرت شروطها. ولما كانت رخصة خلاف الأصل فإن عادة هذا النوع من المسائل أن يتهيبها العلماء ديانة وحرصا على إبراء الذمة، لأن ظاهر، لأن القرآن واضح في الأمر بالغسل، والنبي صلى الله عليه وسلم جاءت عنه صرائح في الوعيد على من ترك الغسل واستيعابه كما في حديث ويل للأعقاب من النار وقد مضى معنا. ولذلك هاب كثير من العلماء من زمن الصحابة رضي الله عنهم إلى اليوم مسألة المسح على الخفين من أجل الاحتياط للذمة وإبرائها. حتى في وقت الصحابة كان جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه وأرضاه يحدث أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم بال وتوضأ مسح على خفيه، فكان التابعون رضي الله عنهم يعجبهم جدا حديث جرير، لأن جريرا رضي الله عنه أسلم بعد نزول المائدة. فبعض الناس كان يخشى أن تكون المسح على الخفين رخصة قبل نزول قول الله عز وجل وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، يعني قبل أن يأمر الله بغسل الرجلين، فكانوا يتهيبون المسح. لكن لما كان جرير رضي الله عنه أسلم بعد نزول المائدة وأخبر أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم مسح على خفيه، كان هذا الحديث حديثا جليلا حبيبا إلى من سمعه من جرير رضي الله عنه. ثم استمر هذا في الأئمة من بعدهم. مالك رحمه الله كان إمام دار الهجرة وقريب العهد من وقت النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، كان يتهيب هذا الباب. روي عنه أنه كان لا يرى المسح على الخفين لا سفرا ولا حضرا، وروي عنه أنه كان يرى المسح في السفر دون الحضر، وهذا أشهر الأقوال عنه. وروي عنه أيضا القول الثالث اللي عليه أصحابه من بعده، وهو جواز المسح في السفر والحضر بشروطه. إذن هذا الباب اللي هو باب رخصة في المسح على الخف اللي كان موجود في العهد النبوي الذي تواترت الأحاديث بأن النبي صلى الله عليه وسلم مسح عليه، إذن إذا نقلنا هذه الرخصة إلى محل آخر ليس الخف الجلدي الذي كان يمسح عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما إلى جوارب من صوف أو كتان، تكون الهيبة أشد. ولذلك فإن جمهور العلماء لا يرون المسح على الجوربين، قال به أحمد رحمه الله وإسحاق بن راهوية الإمام اتباعا لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ورويت في ذلك أحاديث مرفوعة عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه مسح على الجوربين من حديث ثوبان ومن حديث المغيرة بن شعبة ومن حديث أبي سعيد الخدري، لكن أحمد ومن معه يقول أنها حديث ضعيفة. لكن مع كونها من جهة الإسناد ضعيفة عندهم إلا أن صحة المسح على الجوربين عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جعلته يقول بالجواز، لكن مع ذلك بقي هو وغيره يتهيبون. فبعض من قال بجواز المسح على الجوربين ماذا قال؟ قال لا بد أن يكون جوربين منعلين، يعني فيهما جلد من الأسفل. وبعضهم قال لا، يكون جوربان مع نعلين يمسح عليهما. وبعضهم قال جوربان ثخينان، يعني جوربان خشنان ليس جوربين رقيقين. كل هذا لماذا؟ حتى يكون على يقين أنه في محل الرخصة التي رخص الله تعالى بها لعباده، لا يتجاوز محل الرخصة. لكن يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الذي يتأمل ألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب ويقف على مقصده صلى الله عليه وسلم يعلم أن هذا الباب باب رخصة وسهولة، وأن الله تعالى إنما شرع لنا المسح على الخفين تيسيرا على الناس وتسهيلا. ولهذا فإن الصواب بلا شك هو أن كل ما يلبسه الإنسان في رجله مما يشق عليه أن ينزعه، سواء كان من جلد أو من صوف أو من كتة، سواء كان مخرقا أو غير مخرق، كان مفردا أو غير مفرد، فإن الصواب في جميع ذلك أنه يجوز له أن يمسح عليه. ولا إشكال في القيود التي ذكرها من ذكرها من أهل العلم، لأننا عرفنا أنهم إنما قالوها هيبة للرخصة، ومن شأن الرخصة أن تهاب، من شأن الرخصة أن تهاب، لأن الأصل هو الغسل، فهو يرى أنه لا يخرج عن الغسل إلا بثبتين. وهذا المعنى الجليل إذا فهمه الإنسان على هذا الوجه يحل له إشكالين، يحل له إشكال الحكم فيعرف أن الصواب فيه أنه جائز، ويحل له إشكال كون جمهور العلماء على خلافه. بعض الناس لما لم يفهم فقه الباب على هذا الوجه الذي قرره شيخ الإسلام رحمه الله، صاروا يقولون إن من يمسح على الجوربين أو من يفتي بالمسح على الجوربين إنما ذلك من قلة الديانة، حتى بعضهم قال بعض المعاصرين قال إن الذي يفتي بجواز المسح على الجوارب التي نلبسها اليوم جوارب الكتان هذا لا يخشى الله، يعني كأنه لا يخاف الرخصة، مع أن أئمة الفتوى في هذا العصر أجمعوا على المسح على الخفين الألباني على الجوربين من الكتان، الألباني وابن باز وابن عثيمين، هؤلاء هم أئمة الفتوى في هذا العصر وأجمعوا على الجواز. لكن هذا القائل معذور من جهتي أن هذا الموضع موضع تهيبه الكبار من العلماء، فأنت إذا فهمته على هذا الأصل ينحل عندك الإشكال في معرفة أن الصواب هو جواز المسح، وينحل عندك إشكال مخالفة من خالف، وتعلم أنه لما كان خلاف الأصل فإن العلماء يتهيبونه، ولا تزال كما قلنا أبواب الرخص مهيبة. مرض البخاري رحمه الله مرضة في نهار رمضان، فعاده بعض أصحابه من أئمة الحديث وأظنه أبا زرعة، فسأله أفطرت؟ قال نعم، قال خشيت أن تضعف عن قبول الرخصة. وهذا أثر جليل فيه أن العالم ربما يكون إماما جليلا لكن الرخصة محل هيبة، ونحن نرى هذا الآن في كثير من العامة، لا تطيب نفسه بأن يقصر في الصلاة، ولا تطيب نفسه أن يفطر في نهار رمضان إذا مرض، ولا تطيب نفسه أن يمسح على الخفين، وهذا لا شك أنه جهل وقلة معرفة بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن من جهة أخرى هو دليل على صدق التدين، لما يكون صادقا في تدينه يهاب أن يترخص. والعالم الفقيه حق الفقه هو الذي يضع الرخصة في موضعها، فيلتزم بالشرع والدين وحدود الله تبارك وتعالى حق الالتزام، ويشدد فيها حق التشديد إذا تبينت حدود الله تبارك وتعالى، فإذا جاء موضع الرخصة رخص فيها، ليس كحال من يشدد على الناس ويضيق عليهم ويتتبع تشديدات العلماء وينشرها في الناس ويفتي بتحريم مسائل ربما تكون من مسائل الورع، وهذا موجود في بعض المفتين. وليس في المقابل من يتساهل ويسهل للناس كل ما وافق أهواءهم أو كل ما ثقل عليهم ولو كان من حدود الله تبارك وتعالى. وطريقة الأئمة وطريقة علماء الشريعة حقا وصدقا هي التوسط في هذا، كما قال سفيان الثوري رحمه الله في الأثر المشهور عنه، قال إنما الفقيه هو الذي يعطيك الرخصة في غير معصية، الرخصة في غير معصية يعني يسهل عليك، يبين لك يسر الشرع وسهولته وسماحة دين الإسلام، لكن حيث لا تكون انتهاك لمعاصي الله تبارك وتعالى. فهذا التوسط والاعتدال هو دين الله جل وعلا، لما تكون أمور واضحة بينة وهي حدود الله جل وعلا ومحارمه على المسلم أن يلتزمها ويصابر على أن يقف عندها ويأمر الناس بها ويدعوهم إليها وينكر على من خالفها. لكن إذا جاءت الأمور التي فيها تسهيل وتيسير وعرف من مقصد الشرع أن الله تبارك وتعالى سهل فيها، فالعالم يتبع فيها فقه الرخصة ويسهل على الناس ما سهله الله تبارك وتعالى. إذن هذا الباب كما قال ابن تيمية رحمه الله إذا تأمل الإنسان فيه ألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وهدي أصحابه وما فقهه عنه كما سمعتم في كلام أنس رضي الله عنه، من تأمل هذا حق التأمل علم أن فقه هذا الباب هو التسهيل على الناس والتيسير عليهم، وإغلاق هذا الباب ربما يوقع الناس في حرج. ألف جمال الدين القاسمي رسالة اسمها المسح على الجوربين، وقد طبعها أحمد شاكر ثم طبعها مرة أخرى شيخ الألباني رحمه الله وكملها جزء صغير اسمه تمام النصح في أحكام المسح. فرسالة القاسمي مطبوعة بتعليق الشيخ الألباني وتكميله، المسح على الجوربين للقاسمي وتمام النصح في أحكام المسح للألباني. ومن كان مهتما بفقه هذا الباب ينبغي أن يقف على هذه الرسالة. الشاهد أن القاسمي ذكر في مقدمة رسالته سبب تأليفه له، سبب تأليفه لها وهو في الشام، والشام بلاد باردة، ما نقل إليه من القصص الكثيرة عن كثير من أبناء المسلمين وبناتهم ممن يترك الصلاة لمشقة نزع الجوربين وشدة البرد الذي يصيبهم بتكرار غسل الرجلين في تلك البلاد الباردة، مع أن الباب باب رخصة والله تبارك وتعالى سهل فيه، وجاءت في ذلك الأحاديث اللي ذكرت وآثار الصحابة رضي الله عنهم. لكن لما كان القول الشائع عند الناس في ذلك الوقت هو مذهب الجمهور في أنه لا يجوز المسح على الجوربين، كان ذلك يؤدي إلى أن بعض الشباب وبعض الفتيات يتركون الصلاة بسبب أنه يعجز عن تكرار غسل رجليه في الشتاء الباردة. فألف لهم تلك الرسالة وبين لهم أن مقتضى الشريعة هو التسهيل في هذا الباب. فانظر كيف سد الرخصة على الناس في هذا الباب اللي قصد منها التسهيل على الناس، كان سدها سببا في وضع الناس في حرج ومشقة، حتى يصل البعض بسبب جهلهم إلى ترك الصلاة، كما يحصل من كثير من المرضى لما يجهل الرخص في التيمم والصلاة على هيئته والصلاة إلى غير القبلة لمن عجز عن ذلك، تجدهم يتركون الصلاة، لا سيما من يكون في المستشفى يبتلى بأن يقعد مثلا عن القيام أو عن الذهاب إلى الخلاء، أو تكون منه نجاسة يستمر خروجها، أكثر العوام يتركون الصلاة جهلا منهم بترخيص الله تبارك وتعالى وتسهيله في هذا الباب. ولذلك كان من النصح لهم أن من استطاع من طلاب العلم كان عنده وقت وتيسر له أن يزور المستشفيات بغرض تنبيه الناس على هذه الأحكام، يبين لهم أنك تصلي على حالك ولو كانت النجاسة تخرج منك، وأنت ولو كنت إلى غير القبلة، ولو كنت على غير وضوء، كما ستأتينا أحكامه في كتاب الصلاة. كل ذلك لأن الناس لما يجهلون الرخص وتيسير الله تبارك وتعالى يشقون على أنفسهم، وربما تلك المشاق التي يتحملونها تؤدي إلى أن يضعف عن حمل دين الله فيتركه رأسا. النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذا الدين متين فأغل فيه برفق، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. هذا الحديث العظيم يحتاج إليه في مسائل الرخص، وأن الإنسان ربما يتكلف ولا يقبل رخصة الله تبارك وتعالى التي رخصها له، فيؤدي به ذلك إلى أن يضعف عن حمل الدين وربما يتركه أو يقصر فيه. فالمقصود من هذا كله أن هذا الباب باب تسهيل، وأن من شدد فيه إنما شدد فيه بسبب رعاية الأصل اللي هو عدم الرخصة. لكن الصحيح والراجح كما ذكرنا واللي اجتمعت عليه أئمة الفتوى في هذا العصر هو جواز المسح على الجوربين وما في معناهما. ولذلك قال الشيخ رحمه الله منبها على هذا المعنى كله، قال إذا كان عليه خفان ونحوهما، أي ما يقوم مقامهما مما يستر الرجلين من جوربين وغيرهما. طيب إذا تحقق هذا، إذا كان على الإنسان خفان أو ما يقوم مقامهما من جوربين وغيرهما أيضا حتى النعلان وغير ذلك مما يلبس في الرجل، فما الحكم؟ يقول الشيخ رحمه الله مسح عليهما إن شاء، يعني أنه مسح جائز ليس مسحا واجبا، مسح جائز وقد يكون مستحبا إذا كان على رجليه خفين، فيكون المستحب له أن يمسح عليهما ولا ينزعهما. إذن المسح دائر بين جواز واستحباب. قال إن شاء يوما وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليهن للمسافر، بشرط أن يلبسهما على طهارة ولا يمسحهما إلا في الحدث الأصغر. إذا توفرت صفة الجورب الذي ذكر أو صفة الخف الذي ذكر، فإنه يجوز المسح عليه بشروط ثلاثة بينها الشيخ هنا رحمه الله. أول هذه الشروط أن يكون لبس الخفين على طهارة، يعني أن يكون متطهرا بحيث يجوز له أن يصلي، فيكون على غسل يستبيح به الصلاة أو على وضوء يستبيح به الصلاة. فإذا كان على طهارة ولبس خفيه فهذا هو الذي يجوز له أن يمسح عليهما. والمقصود بالطهارة هي الطهارة المائية، يعني أن يكون تطهر وغسل رجليه بالماء طهارة مائية، لأنها هي التي مسح بعدها النبي صلى الله عليه وسلم، ثم لبس بعد ذلك خفيه. صحب المغيرة بن شعبة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم في سفره، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم ليتوضأ، فوصف المغيرة غسله، غسل يديه ووجهه ويديه للمرفقين ومسح برأسه، قال: فأهويت لأنزع خفيه، فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. فكان في هذا دليلا على هذا الشرط الذي أجمع عليه العلماء، وهو أن الإنسان لا يجوز له أن يمسح على الخفين وما في معناهما إلا إذا كان لبسهما وهو طاهر. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني قال: أن يمسح عليه، أن يكون المسح عليهما في الحدث الأصغر لا في الحدث الأكبر، بمعنى أن الإنسان يحدث ويكون يجب عليه وضوء، فيكون لبس خفين وهو على طهارة، فإذا أحدث حدثا أصغر انتقض به وضوءه، هذا هو الذي يجوز له أن يمسح عليهما. أما لو أحدث حدثا أكبر يوجب الغسل، وسيأتينا باب خاص لمعرفة الأحداث الكبرى التي توجب الغسل كالجنابة مثلا، فإنه يجب عليه أن ينزع وأن يغسل بدنه كله، فلا يجوز المسح على الخفين في الغسل. المسح على الخفين خاص بالوضوء، وقد ذكر الشيخ رحمه الله من أجل ذلك حديث أنس اللي قال إنه أخرجه الحاكم وصححه، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه فليمسح عليهما وليصلي فيهما ولا يخلعهما إن شاء إلا من جنابه. وجاء معناه عن صفوان بن عسال رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نمسح على خفافنا 3 أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم، قال: وأن لا ننزع خفافنا إلا من قال. نعم أحسنت، إذا كنا سفرا أن لا ننزع خفافنا 3 أيام ولياليهن إلا من جنابه، ولكن من غائط وبول ونوم. هكذا قال صفوان رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا أن لا ننزع خفافنا 3 أيام ولياليهن إلا من جنابه، ولكن يعني ما محل جواز المسح؟ من غائط وبول ونوم. هذه على سبيل التمثيل، والمقصود بذلك الأحداث الصغرى التي توجب الوضوء. إذن متى يجوز المسح؟ يجوز المسح في الحدث الأصغر لا في الحدث الأكبر، هذا الشرط الثاني. والشرط الثالث أن يكون المسح 3 أيام ولياليها للمسافر ويوما وليلة للمقيم، يعني أن يكون المسح في المدة التي شرطها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم في هذا شرع للمقيم أن يمسح يوما وليلة، وللمسافر لما كانت حاجته إلى المسح أكثر والحرج عليه أكبر شرع له النبي صلى الله عليه وسلم أن يمسح 3 أيام بلياليها. متى يبدأ المسح؟ يبدأ المسح من أول مسح بعد الحدث، من أول مسح بعد الحدث. معنى هذا أن الإنسان قد يتوضأ ويغسل رجليه ثم يلبس الخفين فيصلي بهما صلاة أولى، ثم يصلي بهما صلاة ثانية، ثم يصلي صلاة ثالثة، بعد الصلاة الثالثة ينتقض الوضوء. إذا أدركته الصلاة الرابعة ماذا يفعل؟ يتوضأ ويمسح على خفيه. الآن يبدأ المسح، تبدأ المدة من الصلاة الرابعة، يعني هو يكون لبسها قبل صلاتين أو ثلاثة، لكن لا يبدأ المسح من تلك المدة، يبدأ المسح من وقت أول مسح بعد الحدث. لو فرضنا أن رجلا قام لصلاة الصبح فتوضأ وغسل رجليه ثم لبس نعليه أو خفيه أو جوربيه وحافظ على الوضوء فلم ينتقض وضوءه حتى صلى الظهر، ثم لما أدركه العصر كان انتقض الوضوء، لما أذن المؤذن لصلاة العصر توضأ ومسح على خفيه. الآن مدة المسح في حق هذا الإنسان يوم وليلة، متى تنتهي؟ تنتهي في الصبح ولا في العصر؟ تنتهي في العصر. من يقول إن المسح يبدأ من أول حدث، يقول أنه من أول، نعم من أول، بعض العلماء يقول من أول حدث، يعني لا يشترط المسح بعد الحدث، من أول حدث، وبعضهم يقول من اللبس، والصواب في ذلك أن المسح أن المدة تبدأ من المسح بعد الحدث، من أول مسح بعد الحدث، لأن هذا هو الذي ينطبق عليه أنه مسح يوما وليلة. الآخر لو قلنا له ينتهي عند الصبح، عند الصبح وش يكون انتهى؟ المسح ولا اللبس؟ يكون لبس يوما وليلة لكن لم يمسح يوما وليلة. لكن لما يبدأ المسح من العصر، لما يدركه العصر الآخر ينتهي المسح، فيكون حين ذاك مسح يوما وليلة واستكمل الرخصة. فإذا أدركه العصر وهو متوضئ، إذا أذن العصر وهو متوضئ صلى العصر بوضوئه، لكن إذا أدركه العصر وقد أحدث، فإن ذلك العصر لابد أن ينزع رجل ينزع الخفين ويغسل رجليه ويصلي العصر من غد. أما إذا أدركه العصر وانتهت المدة وهو لا يزال على طهارة، كان يكون توضأ في الظهر مثلا وبقي على طهارة وأدركه العصر، عند العصر وش يحصل؟ تنتهي مدة المسح، هل ينتقض الوضوء ولا لا ينتقض؟ نعم لا ينتقض الوضوء، بعض العلماء يقول ينتقض لأن المدة انتهت، لكن ليس صحيحا. الصحيح أنه لا يمسح عليهما مرة جديدة بعد أن تنتهي مدة المسح، لكن إن كان على وضوء فإنه يستمر على وضوئه، وله أن يصلي ممكن العصر والمغرب والعشاء حتى ينتقض وضوءه. فإذا انتقض وضوءه وكانت انتهت مدة المسح لا يستطيع أن يمسح مرة أخرى حتى ينزع. واضح هذا؟ هذا معنى كون المقيم يمسح يوما وليلة. أما المسافر فإنه يمسح ثلاثة أيام بلياليها، بمعنى أنه في المثال الذي ذكرناه إذا كان مسافر لبس في الصبح وانتقض ومسح بعد الحدث في العصر، فإنه يأتيه اليوم الذي يليه يمسح، ثم اليوم الذي يليه يمسح، ثم للعصر من اليوم الثالث. في العصر من اليوم الثالث إن كان على وضوء صلى، إن كان أحدث فإن في العصر من اليوم الثالث يلزمه أن ينزع خفيه ويغسل رجليه. هذا معنى كون المسح للمسافر ثلاثة أيام بلياليها. نعم تفضل. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فإن كان على أعضاء وضوئه جبيرة على كسر أو دواء على جرح ويضره الغسل، مسحه بالماء في الحدث الأكبر والأصغر حتى يبرأ. والصفة مسح الخفين أن يمسح أكثر ظاهرهما، وأما الجبيرة فيمسح على جميعها. نعم، يقول الشيخ رحمه الله، وهذا الفصل الثاني من هذا الباب والمسح الجبيرة، يقول: إن كان على أعضاء وضوئه، هو حكم الجبيرة كما أسلفنا عام في حق المتوضئ وحق المغتسل، لكن الشيخ رحمه الله لما قارن الجبيرة مع المسح على الخفين قصر الكلام على الوضوء إن كان على أعضاء وضوئه، ولا يريد بذلك أن من كان على أعضاء غسله مثلا كأن يكون مثلا في عنقه جبيرة، إذا كان في عنقه جبيرة يشمله حكم المسح على الجبيرة. لكن الشيخ لماذا ذكر أعضاء الوضوء فقط؟ لأنه قارن بين المسح على الجبيرة وبين المسح على الخفين، فالمقصود بذلك أن تعلم حكم الجبيرة إذا كانت في أعضاء الوضوء، ثم تعلم أن حكمها إذا كانت في أحد أعضاء الغسل كحكمها إذا كانت في أعضاء الوضوء سواء بسواء. إذن احنا سنتكلم على حكمها وهي في أحد أعضاء الوضوء، كان تكون جبيرة على الساق مثلا أو جبيرة في القدم، ثم نعرف أن هذا الحكم ينطبق على أعضاء الغسل سواء بسواء. يقول الشيخ رحمه الله: إذا كان على أعضاء وضوئه جبيرة على كسر أو دواء على جرح، هذا كقوله في الخفين خفان ونحوهما، هنا كذلك قال جبيرة ونحوها، أي دواء على جرح أو لفافة هذه التي تلف على الجروح أو حتى هذه اللواصق التي يضعها الناس في هذا العصر، كلها حكمها واحد. ماذا يفعل؟ قال: إذا كان يضره الغسل مسحه بالماء في الحدث الأكبر والأصغر حتى يبرأ. فإذا عندنا قيد وشرط، وهو أن يضره الغسل، معنى ذلك أن يكون لبس هذه الجبيرة ضرورة وإلجاء، لم يلبسها ترفها، وإنما يكون لبسها ضرورة بحيث لا يستطيع أن ينزع تلك الجبيرة ويغسل يده لأنه مكسور أو لأن عليه جرحا، ذلك الجرح يضره الماء إذا غسله به، فهذا إذا قال له الطبيب الجرح لا ينبغي أن يمسه الماء، أو لا تمس جرحك بالماء، هذا يلف على جرحه جبيرة أو غير ذلك، وهو الذي نتكلم في حكمه الآن. أما لو كان يضع شيئا على جرح لكن ذلك الشيء لا يضره لو أزاله وغسل يده، هل يدخل في هذا الحكم؟ لا يدخل في هذا الحكم. لو يكون إنسان مثلا أصابه جرح يسير وضع عليه قطنا أو دواء أو وضع عليه لاصقا طبيا، ولما تدركه الصلاة يستطيع أن يزيل ذلك اللاصق أو تلك اللفافة وهو يلفها على رجله، يستطيع أن يزيلها ويغسل رجليه، هذه لا تأخذ هذا الحكم. مثل اللفافة اليسيرة هذه احنا نسميها الفعص، ما أدري كيف يسمى بالعربية، المهم التواء الرجل، إذا كانت رجله التوت واحنا في الدارجة نقول رجله تفعصت، ما أدري كيف يسمونها، ولا في العربية ولا في الفرنسية التواء. نعم في العربية ربما التواء الرجل، إذا كان التوت رجله وضع عليها لفافة يستطيع أن يزيل تلك اللفافة بلا حرج ويغسل رجله، هل يجوز له أن يمسح؟ لا. إذن نحن في من نتكلم؟ نتكلم في من وضع جبيرة لضرورة، أي لأنه عاجز عن غسل ذلك العضو، وهذه لا بد منها لأنها هي التي ستتفرع عليها أحكام الجبيرة كلها. فالمسح على الخفين مسح جائز وهو مسح رخصة وتوسعة، أما المسح على الجبيرة فهو مسح واجب وهو مسح ضرورة وليس مسح توسعة. المسح على الخف مسح جائز وهو مسح رخصة، وأما المسح على الجبيرة فهو مسح ضرورة وهو واجب لا جائز. يقول الشيخ رحمه الله: مسح عليه في الحدث الأصغر والأكبر. إذن إذا كان الخف الذي يمسح عليه الإنسان توسعة لا ضرورة، توسعة ورخصة لا ضرورة، يمسح عليه في الحدث الأصغر فقط، أما هذه فهي ضرورة، لا يمكن أن نقول له في الغسل يجب أن تنزع لأنه عاجز. فإذا الجبيرة يمسح عليها في الغسل وفي الوضوء. ثم قال الشيخ رحمه الله: حتى يبرأ الخف والنعل والجورب، يمسح عليها يوما وليلة للمقيم وثلاث يوما وليلة للمقيم وثلاث أيام بلياليها للمسافر، لأنه مسح رخصة وتوسعة. أما الجبيرة فإنه يمسح عليها بغير توقيت، يعني يمسح عليها حتى يبرأ. لما؟ لأنه مسح ضرورة ليس مسح رخصة وتوسعة. إذن هذه أربعة فروق مهمة بين المسح على الجبيرة وبين المسح على الخفين. الفرق الأول هو أن المسح على الجبيرة واجب وليس جائزا. في المسح على الخف قلنا يجوز لك أن تنزع الخف وتغسل رجليك، أما المسح على الجبيرة فهو واجب لأنه عاجز عن المسح، عاجز عن غسل العضو. إذن ماذا يصير الحكم؟ ينتقل وجوب غسل العضو إلى وجوب مسح الجبيرة، لأنها بدل عن الجلد الذي كان يجب أن يستوعبه بالغسل، فانتقل حكم الوجوب من غسل العضو إلى مسح الجبيرة. فالفرق الأول بينهما أن المسح على الجبيرة مسح واجب ومسح على الخف مسح جائز. الفرق الثاني أن الخف يمسح عليه في الحدث الأصغر فقط، وأما الجبيرة فإنه يمسح عليها في الحدثين الأصغر والأكبر. والفرق الثالث أن المسح على الجبيرة غير مقيد بالمدة، والمسح على الخف مقيد بثلاث أيام ولياليها للمسافر ويوم وليلة للمقيم. بقي فرق آخر بينه الشيخ رحمه الله بقوله: وصفة المسح مسح الخفين أن يمسح أكثر ظاهرهما، وأما الجبيرة فيمسح على جميعها. احنا علمنا أن المسح على الخفين مسح رخصة وتوسعة، وأما الجبيرة فإن مسحها مسح ضرورة وواجب لأنها قامت مقام الجلد. هذا ماذا يقتضي؟ يقتضي أن يستوعبها بالمسح كما يستوعب جلده بالغسل، هو كانت الجبيرة على ساعده، أليس قد مضى معنا أن اليد إلى المرفقين يجب أن تستوعب بالغسل؟ بلى، هذا هو الحكم. إذن هذه الجبيرة الآن موضوعة على الساعد وهي تقوم مقام الجلد، إذن يجب أن يستوعبها بالمسح كما كان يجب عليه أن يستوعب يده بالغسل. وبذلك تصير الفروق بين المسح على الجبيرة والمسح على الخفين كم فرقا؟ خمسة. قلنا الفرق الأول أن المسح في الجبيرة ضرورة هو واجب، والمسح في الخف مسح رخصة، نعم جائز أو مستحب. والفرق الثاني أن الجبيرة يمسح عليها في الحدث الأصغر والأكبر، والفرق الثالث المدة، نعم، والفرق الرابع صفة المسح، أن الخف لا يستوعبه بالمسح. الخف السنة فيه ماذا؟ يضع يديه على خفيه ويمر يديه على خفيه إلى ملتقى العظم والساق، حيث انحناء القدم يلتقي العظم والساق، يضع يديه على الخفين ثم ويكونان مبلولتين، ثم يمسح عليهما مسحة واحدة على أكثر ظاهر الخفين فقط، أكثر الظاهر. أكثر الظاهر فيها قيدان، القيد الأول أكثر والقيد الثاني الظاهر، بمعنى أن باطن الخف لا يمسحه، وهذا يعني أنه لا يستوعبها بالمسح، والقيد الثاني الأكثر يعني حتى الظاهر لا يستوعبه بالمسح، بل يمسح أكثر الظاهر فقط. وروي في حديث في سنده ضعف، لكن قال العلماء بموجبه ومقتضاه، وهو أن صفة المسح أن يضع يديه على الخفين ويمرهما على ظاهر الخفين مرة واحدة، فيكون أتى بما وجب عليه. هذا الفرق الرابع. والفرق الخامس سبقت الإشارة إليه في الشرط الأول من شروط المسح على الخفين، وهو أن الخفان لا يمسح عليهما إلا وقد لبسهما على طهارة. وأما الجبيرة لا يشترط هذا، لأن الجبيرة لا تنتظره المسح ضرورة. هل إذا أصابها الإنسان كسر يضع جبيرة، هو مضطر إلى ذلك، لا نقول له انتظر حتى تتطهر ثم تضع الجبيرة، هذا غير ممكن. فإذا المسح على الجبيرة لا يشترط فيه أن يكون شدها على طهارة، وإنما يجوز أن يمسح عليها متى كان، وبمجرد أن يبرأ فإنه يزيلها، ولا يجوز له أن يستمر على المسح بعد أن يبرأ، وهذا يتساهل فيه بعض الناس. ربما الطبيب يقول له أنت تضع الجبيرة 20 يوم، عليه أن يلتزم بهذا، بعد 20 يوم لا يجوز له أن يمسح على الجبيرة، يجب عليه أن يزيلها ويغسل رجله إذا برأ، اللهم إلا إذا غلب على ظنه أنه لم يبرأ، فهذا لا يجوز، فهذا هو الذي يجوز له أن يمسح. بقي في كلام الشيخ مسألتان مهمتان. المسألة الأولى هي أن المسح على الجبيرة، المسح على الجبيرة مرحلة بعد العجز عن الغسل وبعد العجز عن مسح الجرح بالماء. مسح على الجبيرة، هو لم يذكر هذا هنا لأن الكتاب مختصر، لكن لا بد من هذا. أحيانا الإنسان يكون عاجزا عن غسل الجرح، لكن يستطيع أن يبل يده أو إصبعه بالماء ويمسح عليه. إذا كان يستطيع أن يمسح على الجرح بالماء من غير أن يجري عليه الماء غسلا، فإنه لا ينتقل إلى المسح على الجبيرة، يمسح على الجرح. فإذا المرتبة الأولى هي وجوب الغسل، والمرتبة الثانية هي وجوب مسح على الجرح بالماء. إذا عجز عن ذلك ينتقل إلى المسح على الجبيرة، وهي مرتبة ثالثة. هذه المسألة الأولى مما بقي عليه. والمسألة الثانية هي أن من العلماء من لا يرى مشروعية المسح على الجبيرة، ويقول إن الذي يكون على جرحه شيء فإنه ينتقل مباشرة إلى التيمم، وهذا قول قال به بعض العلماء، لكن الذي جرى عليه الشيخ رحمه الله ومذهب جمهور العلماء هو الصحيح، هو الراجح إن شاء الله. لما؟ لأنه قد صح المسح على الجبيرة عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه، وهو من أفقه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يعرف له مخالف من الصحابة. هو من أفقه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعرف له مخالف من الصحابة. إذن فعل عبد الله بن عمر رضي الله عنه وهو الصحابي الفقيه مع عدم معرفة مخالف له من الصحابة يدل على أن المشروع في حق من على جرحه أو كسره جبيرة أن يمسح عليها، وهو أفضل وأولى من أن ينتقل إلى التيمم، أفضل وأولى من أن ينتقل إلى التيمم. إذا عجز عن غسل الجرح وعجز عن مسحه بالماء وعجز عن المسح على الجبيرة، ماذا يبقى له؟ ينتقل إلى التيمم. كان يكون مثلا الجبيرة في يده اليمنى واليسرى، لا يستطيع أن يغسل، فهذا ينتقل إلى التيمم، ينتقل إلى التيمم رأسا، وليس عليه إلا ذلك. وحكم التيمم سيأتي، لم يشير إليه الشيخ هنا لا قصورا، ولكن لأن حكم التيمم سيأتي ويشير هنالك إلى من يجوز له أن يتيمم. فإذا هذا الذي ذكر هو الذي يبين لنا المقصد من أن الشيخ رحمه الله قدم حكم الجبيرة بدل أن يذكره في الغسل قدمه إلى هذا، نعم، ليشرح لنا حكم المسح على الخفين بواسطة التفريق حكم المسح على الجبيرة بواسطة معرفة الفروق بين الجبيرة وبين الخف، وهي طريقة حسنة. والشيخ رحمه الله يلفتك بهذا إلى ضرورة العناية بهذا النوع من العلم وهذا النوع من الفقه، وهو الفرق بين الفروع المتشابهة، وسيتكرر هذا. إذا سألتكم إلى الآن إلى درسنا هذا كم فرقا مضى معنا مما ذكره الشيخ في الكتاب أو مما نبهنا عليه في الشرح، هل أحد منكم قيد شيئا من الفروق؟ الفروق فقه عظيم، وهو مما يعينك على تحصيل الملكة، والعلماء صنفوا فيها كتبا مستقلة، لكن كثير من تلك الكتب تعتني بالفروق المذهبية. الشيخ رحمه الله ينص لك على الفروق الصحيحة، كم فرقا مضى؟ من قيد شيئا من هذه الفروق؟ ها؟ ستة، تقدر تحسبنا ثلاثة. مضى معنا إلى الآن هذا الفرق الرابع، هذا الفرق الرابع مضى معنا، الفرق بين بول الصبي الذي لم يأكل الطعام وبول الجارية، هما في نفس السن ذكر وأنثى، بول الغلام ينضح بول الجارية يغسل. ومضى معنا أيضا فرق آخر وهو ها ماشي نسمع، نعم، الفرق بين المسافر والمقيم، هذا نعم هو فرق لكنه فرق منصوص في السنة، احنا نريد الفروق الفقهية، نعم لا بأس، يمكن أن نعده فرقا. من يضيف فرقا آخر؟ في الرجل شيخ. نعم أحسنت، مضى معنا التفريق بين غسل الرجل، يستحب تثليث غسل الرجل ويستحب تثليث غسل الوجه، لكن بين الاستحباب هنا وهنا فرق، قلنا تثليث غسل الوجه لا يجوز الزيادة عليه مع الإنقاء، وأما تثليث غسل الرجلين فإنه يجوز للإنسان يزيد عليها ولو مع الإنقاء. وفرق آخر ثالث أو رابع هو ما مضى في أن المستيقظ من النوم ينهى أن يغمس يده في الإناء، لكن غير المستيقظ ينهى، لا ينهى لكن يستحب له. إذن غير المستيقظ يغمس يده في الإناء لا نقول له فيه نهي، نقول له تركت الأفضل وتركت السنة، لكن ليستيقظ من نومه نقول له خالفت نهي رسول الله وارتكبت ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذه إلى الآن أربعة مسائل في الفرق بين الأحكام. هذا الفرق الأخير اللي هو الفرق بين المسح على الجبيرة والمسح على الخف هو فرق واحد، يعني مسألة واحدة من مسائل الفرق، لكن كم بينهما من فرق؟ خمسة. ضبط المسألة على هذه الطريقة أو معرفة هذه الفروق الخمسة يمكنك أن تضبط به أحكام البابين، ولذلك فإن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ضبط أحكام الجبيرة ببيان الفروق بينها وبين المسح على الخف، وإياه تبع الشيخ رحمه الله هاهنا تبع ابن تيمية في أنه ضبط حكم المسح على الجبيرة بالفرق بينه وبين المسح على الخف. من يعيد لي الفروق الخمسة بين الجبيرة والخف؟ لا سيما الإخوة اللي في الخلف، هاك شو واحد متطوع، من يحاول يا سيدي؟ معليش ماشي لازم كامل، ها تفضل. نعم أحسنت، المسح على الخفين مسح رخصة وتوسعة وهو جائز، والمسح على الجبيرة مسح ضرورة وهو مسح واجب. نعم أحسنت، يعني المسح على الخفين خاص بالحدث الأصغر، المسح على الجبيرة عام في الحدثين الأصغر والأكبر. زيد، نعم أحسنت، التوقيت في المسح، المسح على الخف مؤقت والمسح على الجبيرة غير مؤقت بأيام، لكنه مؤقت بماذا؟ مؤقت بالبر، يعني غير محدد بيوم أو يومين أو ثلاثة، لكن من برئ فإنه يجب عليه أن ينزع ويرسل. لا هذه عاودتها نفسها هذه. نعم أحسن، صفة المسح هذا الرابع، المسح على الجبيرة يستوعب مسح مستوعب، وأما المسح على الخف فهو مسح أكثر الظاهر. الخامس، نعم الخف يشترط أن يلبس على طهارة، وأما الجبيرة فإنه من شدها شدها ضرورة، فلا يشترط أن تلبس على، لا يشترط أن تلبس على طهارة. نعم هذه هي أحكامها، وقلنا بذلك ضبط العلماء هذه الفروق، وهو إلى الآن الفرق الرابع، وأرجو إن شاء الله أنكم مستقبلا تضمونها، يعني الواحد فيكم يضع ورقة أو غير ذلك يجمع به هذا الفرق، لا تشعر لما ينتهي الكتاب وأنت استفدت الأحكام عامة واستفدت الفروق بين الأحكام المتشابهة، وهو علم قائم بذاته، هو علم قائم برأسه. أسأل الله أن يوفقنا وإياكم للفقه في دينه، وأن ينفعنا بما سمعنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. فيمسح في هذه الحال، لم أفهم كيف يلبس جبيرة واحدة بسبب المرض، لم أفهم. وكلامنا على الجبيرة الواحدة، ما أدري ماذا يقصد. نعم يغسل، يقول إذا كان الجبيرة على بعض العضو والعضو الآخر مكشوف، إحنا ما دامنا نقول الجبيرة تقوم مقام الجلد، إذن يمسح على موضع الجبيرة فقط، الموضع المكشوف لا بد أن يمسحه بالماء، يغسله بالماء. تفضل. نعم يصدق عليه ذلك، من العلماء من شدد فيه قال لابد أن يغسل رجليه، لكن بناء على تبعض الوضوء يدخل في ذلك إن شاء الله، الله أعلم. نعم يمسح عليها، نعم حكمها حكم الجبيرة، نعم يمسح عليها ويغسل البقية.